الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل أهم حقوق الإنسان الأساسية عند الحق الثالث اللي هو الحق في التحرر من التعذيب. ده نصت عليه أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومعنى التحرر من التعذيب، يمكن إحنا اتكلمنا وقلنا في الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان إن الدول الكبرى بدأت تتأثر بمسألة حقوق الإنسان لما كانوا يقع رعاياهم في مسألة أسرى الحرب، فكان بيتعرض للعديد من التعذيب من أجل الاعتراف. فبدأت الدول تنادي بضرورة تحرر الإنسان من مسألة الخضوع للتعذيب. وموضوع التحرر من التعذيب دوت يمكن بيدخل في جانب الشريعة الإسلامية. يعني هل يجوز لي شرعا إن أنا أعذب إنسان حتى أحصل منه على اعتراف في مسألة معينة، أم أن هذا التعذيب يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية؟ إحنا عندنا رأيين في هذه المسألة. رأي بيقول إن هو يقر إن الشريعة الإسلامية لموضوع التعذيب في بعض الظروف اللي هي معينة وفي الحالات معينة، لما يكون المتهمين معروفين بالفجور وهم ليسوا من الأسوياء، فيجوز إن هم يعذب حتى يجبر على الاعتراف بجريمتهم. أنصار هذا الاتجاه اللي هم قالوا بجواز إقرار الشريعة الإسلامية للحق أو للتعذيب الإنسان، وده ما يعتبرش تعارض مع حقوقه الإنسانية، اختلفوا أنصار هذا الاتجاه لثلاث آراء. رأي فيهم بيقول بجواز التعذيب لأن أنا أكشف الحقيقة وأصل إلى ما يجيز إثباته، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الزبير بن العوام أن يمس ابن أبي الحقيقة، وكان من المعاهدين بالعذاب لما كتم أخباره عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر المال الذي عاهدهم عليه. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين كنز حيي بن أخطب؟ فقال: يا محمد، أنفذته أو أنفذته النفقات والحروب؟ فقال: المال كثير والمسألة أقرب. ثم قال للزبير: دونك هذا، فمسه بشيء من العذاب فدلهم على المال. استجلوا بهذه الواقعة التي استخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة التعذيب للحمل على الاعتراف بمال حيي بن أخطب زعيم اليهود، بقولهم أن الشريعة الإسلامية أجازت إجراء التعذيب من أجل الحصول على الحقيقة من شخص هو موصوف بالفجور وهو ليس من الأسوياء. طبعا هذا الرأي من ضمن الآراء نحن اللي هي بتجيز هذه المسألة. رأي آخر بيقول: لا، عدم جواز ضرب المتهم أو تعذيبه، وإنما جاهز إن أنا أحبسه بس لحد ما يصل إلى إيه؟ إلى حالة يستطيع فيها أن يتكلم. ورأي تالت بيقول: لعدم جواز حبس المتهم ولا استخدام الحيلة معه للاعتراف، تمام كده، وعدم جواز التعذيب بالكلية. يبقى تلات آراء داخل الرأي الأولاني. يبقى الرأي اللي بيجوز اجراء اقرار الشريعه الاسلاميه للتعذيب على ثلاث اراء. راي بيقول ايوه استخدم وسيله ماديه للتعذيب، وراي تاني بيقول لا، انا امتنع عن اللي هو الضرب والكلام دوت والتعذيب، وانما ممكن احبس وبس. وراي الثالث ذهب الى عدم جواز الحبس المتهم ولا استخدام حتى الحيله معه للاعتراف، وعدم جواز مين التعذيب. واستدلوا هذا الاتجاه اللي هو الاخير بما فعله سيدنا علي بن ابي طالب والزبير بن عوام عندما بعثهما الرسول صلى الله عليه وسلم في اثر المراه التي ارسلها حاطب بن ابي بلتعه بكتابه الى قريش. حاطب بن بلتعة كان يعني بيتجسس لصالح قريش على المسلمين، فأرسل كتاب مع امرأة يخبر فيه قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى على مين؟ على فتح مكة وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وللزبير إن هم يلحقوا بهذه المرأة ويأخذوا منها هذه الرسالة. فلحق من سيدنا علي والزبير بهذه المرأة، فقال قالها سيدنا علي رضي الله عني: أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبنا ولا كذبنا لتخرجي هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه استخرجت الكتاب. هم قاعدين يقولوا إن سيدنا علي استخدم معها حيلة، إن هو قال لها يا إما تعطينا الكتاب يا إما هنكشف عنك الثياب. طبعا سيدنا علي كان لا يقصد الكشف الحقيقي، وإنما كان يقصد مجرد للتخويف واستخدام الحيلة مع هذه المرأة، لدرجة إن هي خشيت على نفسها فاستخرجت الكتاب من قرون رأسها حتى كانت قد جعلته في شعرها، حيث يفهم من هذا إن التهديد والترهيب هما من وسائل السياسة الشرعية ويجوز من استخدامها. الخلاصة إنه هذا الاتجاه اللي أجاز التعذيب تمام وإجراء المعاملة القاسية تمام كده هوت، إلا أنه قيد هذه المسألة بأمور معينة، أن يكون هذه الوسيلة على المتهم معروف بالفجور فقط، أنه لم يقر إلا وسيلة واحدة فقط وهي الضرب بالصوت الذي لا يقطع اللحم ولا يكسر العظم، أن القصد من الضرب لدى هذا هو حمل المتهم على الإقرار الصحيح فقط. أما إذا قرر المتهم وقف الضرب فخلاص بقى فلا يعول على هذا الإقرار. احنا عرفنا الاتجاه الثاني بقى اللي هو بيحرم تماما التعذيب في الشريعة الإسلامية، وده انتهى إلى عدم مين بقى؟ إلى عدم إجراء التعذيب بالكلية، وإن ده يتنافى مع حقوق الإنسان. استدل على كده بالكتاب ومن السنة ومن مواقف الصحابة ومن المذاهب الفقهية على تحريم التعذيب، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وإن التكريم دوت والتعذيب يعتبر إهانة وعكس التعذيب، يعني التعذيب يعتبر إهانة وعكس التكريم. وكذلك التعذيب يعتبر من أشبه أنواع الإهانات. أيضا استدل هذا الاتجاه بقوله تعالى: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقالوا طبعا الأذى المراد منه في هذه الآية هو مطلق من الأذى. وكما استدلوا أيضا بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا الاتجاه طبعا يؤكد على مسألة تحريم إجراء التعذيب أو الخضوع لمين للتعذيب. يبقى إذن مسألة التعذيب بقى ومسألة التحرم من التعذيب تتنازعها آراء الشريعة الإسلامية على رأيين زي ما قلنا. من أهم حقوق الإنسان اللي هختم بيها حق طبعا في المساواة وعدم التمييز، وطبعا الكلام عن الحق في المساواة أيضا يأتي في الشريعة الإسلامية أولا، ثم بعد ذلك في القوانين الوضعية. عندنا نصوص كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية وفي سير الصحابة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على أن الناس سواسية كأسنان المشط، وكلكم لآدم وآدم من تراب، ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقوله تعالى أيضا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقولي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. يمكن الإسلام لما جه وجد في شبه الشريعة أو في شبه الجزيرة العربية التمييز، وان في عبيد وان في اسياد، فجاء الاسلام ليخرج الناس من الظلمات الى النور، ومن عباده الاسياد الى عباده رب العباد. فنادى الاسلام بعدم التفرقه العنصريه، وان الناس جميعا سواسيه، ولا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. الكلام الطيب الجميل المعروف في الشريعه الاسلاميه عندك نهاية الكلام عن أهم حقوق الإنسان الأساسية في صفحة 162. ما بعد ذلك هم ده بالقراءة ممكن أنت تعرفه من قبيل الثقافة القانونية. اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.